همم سمات نحو سماء فأشرقت شمس النجاح مشاعلا وضياء وبدت كغيم بالعطاء تجمعت قطراته غيثا هطولا حائر همم سمات نحو السماء فأشرقت شمس النجاح مشاعلا وضياء وبدت كغيم بالعطاء تجمعت قطراته غيثا هطولا حاني فنمى الربيع على قفار قلوبنا زهرا فأورق روعة وبهاء وغدت أمانينا العظيمة واقعا والحلم من بعد ارتقابه داني هذه نجاحات الخبار قد أقبلت بالخير تنشر في الحياة سناء قصص يسطر مجدها أصحابها ونظل نرويها مدى الأزمان نحو السماء فأشرقت شمس النجاح مشاعلا وضياء وبدت كغيم بالعطاء تجمعت قطراته غيثا هطولا حاني همم تقلدت الكفاح بعزمها قطعت صعابا صبحها ومساء فنمت على البيداء زهرة حلمها كم قد سقتها همة وتفاني جهد مضى قد حان جني حصاده والجني من بعد اجتهاد جاء حل الهناء وحققت آمالهم وعناء أمس صار محض ثوان نحو السماء فأشرقت شمس النجاح مشاعلاً وضياء وبدت كغيم بالعطاء تجمعت قطراته